قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 360 من الهجرة إلى قوله: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. وهذا الباب مناسب للأبواب التي قبله المتعلقة بعقيدة المسلم في كلام الله تبارك وتعالى، لأن كلام الله تبارك وتعالى إنما نزل بهذه الأمور: بالإيمان والإسلام وشرائع الدين، كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب، فتعرف أولا العقيدة الصحيحة في الكتاب بأنه لا ريب فيه، لا ريب فيه أنه كلام الله وأنه من عند الله. ثم قال سبحانه: هدى للمتقين، أي فيه معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين، فما أنسب هذا الترتيب. ومعرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين هذا من أهم الأمور، بل هو أهمها. والمعرفة الصحيحة في هذا الباب تحصل بها الرد، أو يحصل بها الرد على المخالفين في هذه الأمور. والمخالفون في أمور الإيمان والإسلام وشرائع الدين كثيرون، لكن أشهرهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فهذا خلافهم مشهور في هذه الأمور. المرجئة في طرف، والخوارج والمعتزلة في طرف آخر، وكل من الطرفين عنده الإيمان شيء واحد لا يتبعض، شيء واحد لا يتبعض ولا يتفاضل، فإما أن يوجد كله وإما أن يزول كله. الخوارج والمعتزلة عندهم الفرائض، هذه من أركان الإيمان، فإذا زالت الفرائض وارتكبت المعاصي والكبائر فقد زال الإيمان، فعندهم غلو في الأعمال، فجعلوا الأعمال من أصل الإيمان ومن أركان الإيمان، وإذا كانت من الأصل ومن الأركان فهذا معناه أنها إذا لم توجد لا يوجد الإيمان. فإذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر فهذا زال إيمانه بالكلية، هذا عند الخوارج، فعندهم غلو في الإثبات فيما يتعلق بالأعمال وعلاقتها بالإيمان. والمعتزلة قريبون منهم، فإن المعتزلة عندهم حكم مرتكب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكن لا يدخل في الكفر، وإنما يكون في منزلة بين المنزلتين، هذا حكمه في الدنيا. وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار كما قالت الخوارج، كما قالت الخوارج. فنرى أن الخوارج والمعتزلة عندهم غلو في علاقة الأعمال بالإيمان. قابلهم المرجئة وقالوا ليست الأعمال من الإيمان ولا علاقة لها بالإيمان، فالناس كلهم في الإيمان سواء، الناس كلهم في الإيمان سواء، فإيمان التقي كإيمان الفاجر الفاسق. وجاء الإرجاء يعني ردة فعل على القول الأول، لكن عند الجميع أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يزول كله. فلما وجد المرجئة أن الأعمال يعني قد توجد وقد لا توجد فقالوا ليست الأعمال من الإيمان، ليست الأعمال من الإيمان، وأخرجوها من الإيمان. طبعا هذه المسائل، مسائل الإيمان والإسلام والكفر وغير ذلك، هذا أول خلاف وقع في هذه الأمة، هذا أول خلاف وقع في هذه الأمة، لأن الخوارج هم أول طائفة خرجت في هذه الأمة. طبعا الكلام على هذه المسائل يعني متفرع ومتشعب، ويعني نأخذ هذه المسائل بحسب ما يمر علينا من الأدلة بدل أن نأخذها مرة واحدة، إلا أننا نقدم بمقدمة. طبعا من أحسن الكتب التي صنفت في هذه المسائل يعني على طريقة المعاصرين كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه، فهذا كتاب نافع جدا يعني ينبغي قراءته مرات ومرات، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، هذا كتاب مهم جدا وتناول يعني كل هذه المسائل، مسائل الإيمان والإسلام وخلاف المخالفين في هذا. المهم أن هذا الباب بمعرفة يعني مسائل الإيمان والإسلام وشرائع الدين يتم الرد على المرجئة وعلى المعتزلة والخوارج. ولذلك جاء في بعض النسخ يعني قبل هذا الباب جاء في بعض النسخ الرد على المرجئة. الرد على المرجئة يعني بمعرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين، فهذا هو الذي يتولى الرد على المخالفين. لا يتم الرد على المخالفين إلا بمعرفة الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. أيضا من الكتب المهمة وإن كانت تحتاج إلى دراسة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المجلد السابع في الفتاوى. فهذا كله، هذا الكتاب كله رد على المرجئة، وخاص المواضع من صفحة 188 إلى 191، كذلك صفحة 118 وما بعدها، صفحة 195 وما بعدها. فهذا كتاب مهم، والذي يدرس هذا الكتاب يصبح متمكنا من مثل هذه المسائل التي هي أهم مسائل العقيدة. التقيت مرة بأحد طلاب العلم الجزائريين فأخبرني أنه قرأ هذا الكتاب 3 مرات، وهو يعني طالب عنده فطنة وذكاء، حتى قال يعني طحنته وعجنته وخبزته وأكلته. فيعني ينبغي قراءة هذا الكتاب، لكن لا بد من يعني من مراجعة عالم، لأن فيه مسائل تحتاج إلى بيان وتوضيح. كذلك من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، والكتاب موجود بتحقيق الشيخ الألباني، وهو يعني كتاب نافع، كتاب نافع ومبين يعني كيف نشأ هذا الخلاف، كيف نشأ هذا الخلاف وكيف خالف المخالفون. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمرجئة بقوا على بداية الإسلام. طيب والذي بعد ذلك من فرض الصلوات والصيام والزكاة والحج وفرائض الإسلام، أين أنتم من هذا؟ اليوم أكملت، أي أن الإسلام مثل البناء، بدأ أولا بالأساس ثم صار يبنى حتى اكتمل، بعد اكتماله لا يصح أن تستدل بالأساس وتقول الإسلام هو الأساس فقط، بل الإسلام يعني صار الأساس وما بني عليه. هذا الذي أراد أن يثبته أبو عبيد رحمه الله، وهو رد بليغ على المرجئة. فالمرجئة تمسكوا بالإيش؟ تمسكوا بالبداية وقالوا الإسلام هو القول، ومنهم من قال الإسلام هو التصديق، ومنهم من قال الإسلام أو الإيمان هو المعرفة. المرجئة المراد بها الطائفة المرجئة، لأن تقول إيش تأنيث هذه صفة إيش المرجئة؟ المرجئة المعنى الطائفة المرجئة، فالمرجئة هذا وصف لهذه الطائفة. وكذلك عندما تقول المعتزلة الطائفة المعتزلة، وعندما تقول الجهمية يعني الطائفة الجهمية، فتاء التأنيث هذه إنما هي يعني تعود إلى الطائفة. فتقول المرجئة هم الذين فرطوا، مش أفرطوا، فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة، كما أن الخوارج والمعتزلة أفرطوا في ذلك. فبدأت القضية بحكم مرتكب الكبيرة، الذي يرتكب كبيرة هذا اختلفوا في حكمهم، فالمرجئة فرطوا وجعلوه مؤمنا كامل الإيمان، والخوارج والمعتزلة أفرطوا وقالوا هذا كافر أو في منزلة بين المنزلتين. والإرجاء لغة التأخير، الإرجاء لغة التأخير. قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه. أرجه يعني أرجئه يعني أخره. وقال تعالى: وآخرون مرجون يعني مرجؤون مؤخرون لأمر الله. هذا في غزوة تبوك. وآخرون مرجون لأمر الله يعني ليحكم الله تبارك وتعالى فيهم. فهذا معنى الإرجاء لغة. فالإرجاء لغة هو التأخير، بتأخر شيء، تؤخر الحكم فيه. واصطلاحا هم الذين أخروا، فتربط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، هم الذين أخروا العمل عن الإيمان. المرجئة أخروا العمل عن الإيمان وقصروا الإيمان على القول، قول القلب وهو التصديق وقول اللسان، فقصروا الإيمان على القول. وأول من تكلم في الإرجاء الحسن ابن محمد ابن الحنفية، لكن تكلم في إرجاء أمر الصحابة ما حصل بين علي ومعاوية، في إرجاء أمر الصحابة إلى الله لما حصل بينهم من الاختلاف، وهذا ليس مذموما، فهناك إرجاء محمود، وهو أننا نرجع يعني أمرهم إلى الله تبارك وتعالى يحكم فيهم، ونشهد لهم بالإيمان وأنهم اجتهدوا وأنهم ما بين الأجر والأجرين، بخلاف الإرجاء المذموم وهو إرجاء أمر مرتكب الكبيرة. فإن المرجئة في هذا أرجأوا أمر علي وعثمان مع عدم الشهادة لهم لا بإيمان ولا بكفر، هذا الخطر. فأرجأوا أمر علي وعثمان، ترجئ أمر علي وعثمان مع الشهادة لهم بالإيمان وأنهم ما بين أجر وأجرين وأننا نترضى عنهم، هذا ليس مذموما. لكن هناك مرجئة يرجئون أمر علي وعثمان مع عدم الشهادة لهم لا بإيمان ولا بكفر، هذا مذموم. فإذا عندنا الإرجاء الذي قال به الحسن بن محمد بن الحنفية، وقد عرفنا ما فيه أن هذا لا بأس به. والثاني إرجاء أمر علي وعثمان مع عدم الشهادة لهم لا بإيمان ولا بكفر، وهذا مذموم. الثالث من الإرجاء هو الإرجاء في الإيمان، الإرجاء في الإيمان وأنه قول بلا عمل. والإرجاء في الإيمان على درجات، فإذا ذكرنا ثلاثة أنواع من الإرجاء، والثالث الذي هو الإرجاء في مسائل الإيمان هذا على درجات. الأول إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء كأبي حنيفة وغيرهم، فهؤلاء أخرجوا العمل عن الإيمان، لكن لم يكونوا يقصرون في العمل، لكن لم يكونوا يقصرون في العمل، فالعمل عندهم مؤثر في درجة الإنسان، لكنهم لا يقولون إن العمل من الإيمان. ولذلك هناك من قال إن الخلاف بين يعني جمهور أهل السنة ومع الفقهاء خلاف لفظي، والصواب أنه خلاف حقيقي، لأنهم يرتبون عليه أحكاما، لأنهم يرتبون عليه أحكاما. وقد نقل الشيخ البدر حفظه الله يعني في ذلك عن الشيخ الألباني وعن الآلوسي وعن الشيخ بن باز، والآلوسي من الأحناف وقد صرح أن الخلاف خلاف حقيقي لا خلافا لفظيا. قال الآلوسي: والحق أن الخلاف حقيقي وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم للأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام. هذا في صفحة 442. وكذلك الشيخ بن باز والشيخ الألباني ذكروا أن الخلاف يعني بيننا وبين مرجعة الفقهاء خلاف حقيقي لا خلافا صوريا أو خلافا لفظيا. فهذا النوع الأول من القسم الثالث، وهو الإرجاء في الإيمان، إرجاء الفقهاء. وطبعا إرجاء الفقهاء هذا ظهر في آخر عصر الصحابة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 86 من الهجرة. النوع الثاني من القسم الثالث إرجاء الغلاة كالجهمية، إرجاء الغلاة كالجهمية. هؤلاء جعلوا الإيمان في القلب فقط، قالوا الإيمان هو التصديق حتى وإن لم ينطق بلسانه، فيلزمهم على قولهم أن فرعون كان مؤمنا وإبليس مؤمنا وهكذا. الثالث من القسم الثالث إرجاء الكرامية، جعلوا الإيمان القول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه، جعلوا الإيمان القول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه. وكما ذكرنا نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن مرجئة الفقهاء مع قولهم بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان إلا أنه مذموم ومعذب على ارتكاب الكبيرة، وهذا من التناقض. يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان لكنه مذموم ومعذب. نبه شيخ الإسلام على هذا بالنسبة لمرجئة الفقهاء، إلا أنه مذموم ومعذب على ارتكاب الكبيرة إن لم تغفر له. ونقلوا عن أبي حنيفة أنه قال: ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار كما قالت المرجئة. هذا عن أبي حنيفة، ومع ذلك يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. وكذلك قال الماتريدي: قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الماتريدي يقول هذا، قالت المرجئة، يعني أنه لا يقول بهذا الإيش، أنه لا يقول بهذا القول مع قولهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. ويمكن أن ترجع أيضا زيادة في البيان لهذا الموضع إلى كتاب الشيخ العباس صفحة 425 وما بعدها. تقول: ومن المرجئة من يتوقف في دخول مرتكب الكبيرة النار، ومنهم من يجزم بأنه لا يدخل، ولهم شبهات من الكتاب والسنة، لهم شبهات أدلة من الكتاب والسنة، وهو من التمسك بالمتشابه وترك المحكم. هذا الإشكال الذي أوجب لهم هذا التمسك بالمتشابه وترك المحكم. وها هنا ثلاث مسائل: من قال بها فقد برئ من الإرجاء. الذي يقول بثلاث مسائل لا يقال عنه مرجئ أبدا، يبرأ من الإرجاء. يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه. فمن قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه، يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمن قال بهذه المسائل فقد برئ من الإرجاء ولا يقال عنه مرجع. راجع الفتاوى المجلد السابع صفحة 429. النقطة الأخيرة في هذه المقدمة، جاءت كلمات السلف في ذم المرجئة، جاءت كلمات السلف في ذم المرجئة، حتى قال إبراهيم النخعي حمك الله، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. واحد يقول كيف الأزارقة؟ الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر قتلى تحت أديم أو تحت السماء، تحت أديم السماء. فكيف إبراهيم رحمه الله يقول لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة؟ والجواب على هذا أن نقول كل له وجه، ففتنة الأزارقة في الدماء، وفتنة المرجئة في تمييع الدين، فتنة المرجئة في تمييع الدين. الذين يقولون الإيمان بس كلمة، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، حتى لو ترك الواجبات والفرائض وارتكب كل المحرمات هذا يضيع الدين. فكل محمول على إيش؟ على وجه. فأشرية الخوارج محمولة على وجه وهو سفك الدماء، وأشرية المرجئة محمولة على تمييع الدين بل إبطاله، بل إبطاله. وفي زماننا هذا قد ابتلينا بهاتين الطائفتين، الغلاة الخوارج الذين يسفكون الدماء، والمرجئة الذين يميعون الدين. وما أكثر المرجئة، ما أكثر المرجئة اعتقادا أو عملا. هناك مرجئة يعتقدون هذا، يعتقدون هذا اعتقادا جازما، يقول لك الإيمان في القلب، إذا كان القلب سليم خلاص افعل ما تريد، افعل ما تريد يعني أنت من أهل الجنة، ضامن الجنة. فهؤلاء ما أكثرهم في زماننا يعتقدون هذا. وهناك من يفعل فعل المرجئة وإن لم يكن معتقدا، فخطر المرجئة خطر عظيم. وقد مر علينا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، مر علينا نقول عن السلف في ذم المرجئة، ولعل الأجري رحمه الله يذكر لنا شيئا من هذا. ونذكر هذين البيتين من منظومة ابن أبي داود رحمه الله، هذان البيتان يعني يحفظان في الخوارج والمرجئة. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه. ما أحسن هذا الوصف، فعل المرجي يلعب. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وهذه صفة واضحة فيهم أيها الإخوة. سمعنا هذا في الحج، واحد يقول لواحد الجمرة الأولى فيها شيطان صغير، هذه رماه بسبع، والجمرة الثانية فيها شيطان عود كبير شوي، هذا يحتاج 10، والجمرة الكبرى شيطان كبير 15. هذا لفت، هذا استهزاء بدين الله عز وجل. فهكذا سمة المرجئة، المرجئة كما قال الناظم بالدين يمزح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. والناصحون والمصلحون كتبوا في أثر هذه العقيدة على المسلمين، كتبوا كتابات، وأنه ترتب على هذه العقيدة ضياع الدين. فكما أننا نذم الخوارج الذين يسفكون الدماء، فكذلك نذم الذين يميعون دين الله تبارك وتعالى. قال محمد بن الحسين: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، هذا في أول الأمر. فالمرجئة باقون على إيش؟ باقون على أول الأمر. ولذلك قال: فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه. ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، فصارت الصلاة من الإيمان، زاد الدين. ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن. ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان. ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا. ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا. ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فتم بناء الدين. فنقول هذه المقدمة في بدء هذا الدين وفي بدء الإيمان، هذه المقدمة بينها أبو عبيد بيانا شافيا في أول كتاب الإيمان له، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، بني بناء، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام. فصار ما ذكر من الإسلام ومن الإيمان، فكيف نخرج الأعمال عن الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال: ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين. tariqul muslimin, tariqul muslimin qabla zuhur ahli al-bid'ah wal ahwa. فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه شبهات يعني أدلة المرجئة. قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض، فكما ذكرت لكم المرجئة يجعلون الدين في أوله، يجعلون الدين في أوله ولا ينظرون إلى كماله بالفرائض والواجبات وترك المحرمات. قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا، فعلا خرجوا. وذكرنا لكم قبل ذلك أن أهل البدع كلهم خوارج بالمعنى العام، فعندنا خوارج بالمعنى الخاص وهم الخوارج الذين يسفكون الدماء الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه ومن كان على طريقتهم، هذا بالمعنى الخاص. وبالمعنى العام أهل البدع كلهم خوارج، كما ثبت ذلك عن أيوب السختياني وعن أبي قلابة، و قرره الشاطبي في الاعتصام يعني غاية التقرير. فهنا يقول خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول لهم الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر أثر ابن عباس وهو من صحيفة علي بن أبي طلحة، وهي صحيفة صحيحة خلافا لقول المحقق حفظه الله، حيث ذكر أن هذا إسناد ضعيف للانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. نقول هذه صحيفة في التفسير، صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير عن ابن عباس صحيفة ثابتة صحيحة. نعم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس في قول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمرجئ إذا احتج عليك بدليل فقل له أنت تحتج ببداية الأمر، قل له أنت تحتج ببداية الأمر، كيف بدأ الدين، كيف بدأ الإسلام. قال ابن عباس وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي هذا جواب الجملة. نعم، فلما نزلت براءة يعني سورة براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لأنه تم، فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر أثر سفيان بن عيينة رحمه الله عن محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل، قال يزيد وينقص، قال يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان بيده مثل هذه. نعم، كما في حديث الجهنميين، يخرج الله تبارك وتعالى من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ سبحان الله. قال سفيان، انظر إلى الرد، كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. رد يأسر كل مريد للحق، يقول هذا صحيح، هذا قولهم بس كان الأول، ما قال هذا قول باطل، مع أنه باطل، لكن يعني علماؤنا رحمهم الله تميزوا بهذا اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في حرصه على هداية الناس، حريص عليكم. فانظر كيف سفيان يقول كان القول قولهم، انه كان قول الايمان، كان الكلمة في الاول، كان القول قولهم قبل ان تنزل احكام الايمان وحدوده. ثم ان الله تعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كلهم كافة ان يقولوا لا اله الا الله وانه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم، تدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. سبحان الله، لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فالمرجئة باقون على الإقرار الأول، يقول يا أخي صلي، يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول هذا ما ينفعك، إذا ما صليت ما نفعك الإقرار الأول. قال ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا. فوالله، سفيان يحلف على هذا لأن هذا شيء متيقن في العلم، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم. وانظر كيف جاء الجهاد بعد إعداد العدة الإيمانية قبل ذلك. قال حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى الذين لم يهاجروا، الذين لم يهاجروا. ألم ترى إيش الآية إبراهيم؟ قالوا كنا إيش؟ مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الهجرة كانت فرض. قال حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس بشيخ الكافرين أو شيخ الكافرين، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا. فهذه من الحكمة في حلق الرأس. حلق الرأس هذا ذل لله تبارك وتعالى وخضوع له سبحانه، وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا. ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. معنى قوله لو لم يفعلوا يعني لو لم يقروا، وإلا قد الإنسان ما يفعل لكنه يقر بذلك. نعم، لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتل آبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، ووالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده، قال له: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان: فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا. هذا الذي ذكرته لكم، هذا يبين معنى قوله لو لم يفعلوا. فعند كلمة جاحدا تقول هذا يبين معنى قوله، أو المراد بقوله لو لم يفعلوا، يعني تركوا ذلك جحدا. فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة العقيدة، هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل شريعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.